الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: أسماؤه حسنى، وكل اسم له صفة ونعت، كالعزيز بعزة، حي قدير بالحياة وقدرة، ملك حكيم مالك وبحكمة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. لما انتهى الناظم عفى الله عنا وعنه من جمل من المقدمات العامة في باب الأسماء والصفات، شرع مباشرة في ذكر شيء من قواعد أسماء الله عز وجل عند أهل السنة والجماعة. فتلك القواعد في هذا البيت وفي الأبيات التي بعدها إنما تتكلم عن قواعد في أسماء الله الحسنى عند أهل السنة والجماعة. فقوله أسماؤه حسنى، هذه هي القاعدة الأولى. أسماء الله كلها حسنى، ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. وقول الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقول الله عز وجل: هو الخالق البارئ المصور، ها، له الأسماء الحسنى. فإن قلت وما سر الحسن فيها، فأقول سر الحسن فيها إطلاقها على الله عز وجل، ولأنها تتضمن صفات كمال. سر الحسن فيها إطلاقها على الله عز وجل، فكل شيء يطلق على الله عز وجل فهو أحسن، ولأنها أي هذه الأسماء الحسنى تتضمن صفات كمال. والقاعدة ولله الحمد واضحة. وبناء على تقرير أن أسماء الله كلها حسنى يا شخصين، فحينئذ ليس في الأصح من أسمائه الدهر، وإطلاق الدهر على الله عز وجل في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، وفي لفظ: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فإنما هو نسبة إخبار لا نسبة وصف ولا تسمية. فيجوز أن تقول إن الله هو الدهر من باب ماذا؟ من باب الخبرية، ليس من باب التسمية ولا الوصف. والمتقرر عند أهل السنة أن باب الأخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء كما سيأتينا إن شاء الله. وكذلك نقول الأصح عند أهل السنة أن إطلاق القديم على الله لا يجوز اسما وإنما يجوز خبرا، ويتوسع في باب الأخبار ما لا يتوسع في باب الصفات ولا الأسماء. فإذا قيل لك هل يطلق القديم على الله، فقل يجوز إطلاقه خبرا ولا يجوز إطلاقه اسما ولا صفة، وذلك لأن الدهر والقديم ليست تتضمن معان كمالية يوصف الله عز وجل بها. فالدهر معناه الزمان، والقديم معناه الشيء الذي مضى، فليس هذان الاسمان يتضمنان معنى كماليا يليق بالله عز وجل. ولذلك يجوز إطلاق الدهر على الله خبرا لسما، ويجوز إطلاق القديم على الله خبرا لسما. ثم انتقل الناظم بعدها إلى القاعدة الثانية، وهي قوله: وكل اسم له صفة ونعت. خلاصتها تقول: أسماء الله عز وجل أسماء ونعوت، يعني صفات، فالنعت هو الصفة. فلا تجد شيئا من أسماء الله عز وجل إلا وله صفة، فلا يتم إيمانك بأسماء الله إلا إذا آمنت بها اسما لله عز وجل، وآمنت بالصفة التي تضمنها ذلك الاسم. فكل اسم فله صفة ويشتق منه صفة. ثم ضرب لك الناظم أمثلة على ذلك بقوله: كالعزيز بعزة، أي أن الله هو العزيز اسما وذو العزة صفة. ثم قال: حي قدير بالحياة وقدرة. فالله عز وجل هو الحي اسما وذو الحياة المطلقة صفة، وهو القدير اسما وذو القدرة المطلقة صفة. ثم استمر في ضرب الأمثلة بقوله ملك حكيم مالك وبحكمة. فالله هو الملك اسما وذو الملك المطلق صفة، وهو الحكيم اسما وذو الحكمة المتناهية المطلقة صفة، وهو القوي اسما وذو القوة صفة، وهو العلي اسما وذو العلو صفة، وهو القيوم والمهيمن اسما وذو القيومية والهيمنة المطلقة صفة. وهكذا دواليك في جميع أسماء الله عز وجل. فإن قلت وما الداعي إلى أن يقرر أهل السنة والجماعة هذه القاعدة، فنقول من باب الرد على المعتزلة الذين يؤمنون بالأسماء ويعطلون صفاتها. فالمعتزلة يقولون الله هو العليم اسما ولكن لا نصفه بالعلم، والله هو الحي اسما ولكن لا نصفه بالحياة، وهذا نوع إلحاد في أسماء الله عز وجل كما بينت لكم في الدرس الذي قبله. فلضرورة مباينة مذهب أهل الحق لمذهب أهل الباطل قرر أهل السنة والجماعة هذه القاعدة، والله أعلم. نعم شهد معي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: واعلم فكل اسم له آثاره هي للحياة كمنهج وهداية، فإذا خلوت بريبة فتذكرا أن الرقيب هو اسمه برقابتي. الله. إن تبت من ذنب فلا تك قانطا فهو الغفور لذي الخطا والزلة. الله. وإذا كربت فإن ربك يا فتى لهو القدير على انكشاف الكربة. نعم، كل هذه الأبيات تتكلم عن قاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة، وهو وجوب الإيمان وهو وجوب التعبد لله عز وجل بآثار أسمائه، وأن يجعل الإنسان التعبد لله عز وجل في أرضه منبثقا ومنطلقا من آثار هذه الأسماء. فكل اسم من أسماء الله عز وجل فلا بد أن تظهر آثار التعبد لله عز وجل به على جوارحك، وهذا من كمال الإيمان بأن ربك متسم بهذا الاسم. فصار الواجب في أسماء الله عز وجل إثباتها وإثبات صفاتها والتعبد لله عز وجل بآثارها ومقتضياتها، وهذا هو الذي نحن نخفق فيه كثيرا. فإذا قلنا نؤمن بأن الله هو التواب اسما فهذا لا إشكال فيه، إذا كنا نؤمن بأن من صفاته التوبة على عباده وهي من الصفات الفعلية فهذا لا إشكال فيه، لكن كيف نتعبد لله عز وجل بهذا الاسم؟ هو ألا تقنط من أن يتوب الله عز وجل عليك، فعدم قنوطك هو التعبد لله عز وجل بإيمانك بهذا الاسم. وكذلك اسمه الرقيب، فلا يتم الإيمان بهذا الاسم إلا إذا آمنت وحققت ثلاثة أشياء: أن تطلقه على الله اسما فتقول من أسمائه الرقيب، وأن تؤمن بالصفة التي تضمنها ذلك الاسم وهي صفة الرقابة المطلقة وهي من صفاته الذاتية، وأن تتعبد لله عز وجل بآثار ومقتضيات هذا الاسم، أي لا بد أن ينطبع إيمانك على جوارحك بهذا الاسم، وهي أنك إذا خلوت بريبة في ظلمة فإنك تتذكر أن من أسماء ربك الذي تعبده الرقيب ومن صفاته الرقابة، فإذا حملك هذا الإيمان على أن تترك هذه المعصية فهذا من كمال إيمانك بهذا الاسم. ولذلك قلت هذه القاعدة هي التي نخفق فيها كثيرا، لأن كثيرا منا إنما إيمانه بأسماء الله نظري لا عملي، والإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح. وهذه القاعدة الثالثة وهو التعبد، وهي التعبد لله بآثار ومقتضيات أسمائه في أرضه، هذه من العمل بالجوارح. وإذا وقع الإنسان في ذنب فلا يقنط من رحمة الله عز وجل، لأنه يؤمن أن ربه الغفور العفو الرحيم، أليس كذلك؟ وإذا خاصمه عدو فلا يخف منه، لأنه يعرف أن ربه القدير القوي، وهكذا. فإذا ينبغي لك أن تطيل أمد إيمانك بأسماء الله عز وجل إطالة حتى تصل إلى التعبد لله عز وجل بمقتضيات هذه الأسماء، وهي منهج حياتنا. ولذلك قال الناظم: هي أي هذه الآثار لهذه الأسماء من حياتك منهج وهداية. فلا منهج لنا في التعبد إلا بناء على هذه المقتضيات، ولا هداية لنا في أرض الله إلا إذا كان سيرنا في التعبد له مبنيا على هذه الآثار. فمرة نعبده بآثار اسمه الرحيم، ومرة نعبده بآثار اسمه التواب، ومرة نعبده بآثار اسمه القوي الجبار المهيمن العزيز القهار، ومرة نعبده باسمه الودود اللطيف الغفور الرحيم. وأسماء الله عز وجل كلها إما تدل على ترغيب أو ترهيب، فهذه القاعدة هي التي ينبغي أن تكون نصب أعيننا في هذا التعبد. ولذلك قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، أي يعبدوني في أرضي بمقتضى آثار هذه الأسماء. بل إن من حكم الله عز وجل في خلقنا معاشر الإنس والجن هو وجود آثار أسمائه في أرضه، وإلا فالله عز وجل عالم أهل الجنة من أهل النار، ولو أنه مباشرة أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بلا حياة ولا نزول في أرض ولا تكاليف لكان عادلا العدل المطلق ولا يظلم ربك أحدا. ولكن من حكمة خلقنا وجود آثار هذه الأسماء. بل إن العلماء يقولون إن وجود إبليس وخلقه يراد منه وجود هذه الأسماء، إذا لم يوجد إبليس لما وجدت المعاصي، وإذا لم توجد المعاصي لم توجد التوبة، فكيف نتعبد لله باسم الله التواب إذا لم يوجد شيطان يؤزنا؟ طب يا أخ، إذا كيف نتعبد لله عز وجل باسم الله التواب إذا لم يوجد شيطان يؤزنا على المعاصي والذنوب؟ كيف نتعبد لله عز وجل باسمه القوي الجبار إذا لم يوجد ظالم ومظلوم؟ كيف نتعبد باسم الله عز وجل الغفور الرحيم إذا لم يوجد حاجة وضرورة تدفع قلوبنا إلى التعلق بهذا الغفور الرحيم؟ إذا لم يوجد فقر ولا مسكن كيف نتعبد لله باسم الله الرزاق؟ فهمتم؟ فإذا مقصود وجودنا في هذه الحياة إنما هو التعبد لله عز وجل بآثار ومقتضيات أسمائه وصفاته. فإذا أسماء الله لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة أمور، أمران نظريان وواحد تطبيقي. الأمر النظري الأول والثاني هو الإيمان بها اسما والإيمان بما تضمنته من الصفات. لكن هل يبقى الإيمان إلى هذا الحد؟ الجواب لا، بل لا بد أن نتجاوزه من الإيمان النظري إلى الإيمان العملي، وهو القاعدة الثالثة، وهو التعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء وآثارها في أرض الله عز وجل، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: أسماؤه لا تحصر أعدادها لحديث واستأثرت صح بسنتي. أما حديث أبي هريرة فهو من حصر الثواب بدون أية مرية، تعدادها في النص عند الترمذي فيها الوليد مدلس بروايتي. نعم، هذه القاعدة الرابعة من قواعد الأسماء والصفات، وهي أسماء الله لا تحصر في عدد معين، أي لا يستطيع الخلق عن بكرة أبيهم أن يحصروا أسماء أعداد أسماء الله عز وجل. فالله عز وجل إنما أطلعنا في الوحيين وعلى كلام رسله على بعض أسمائه فقط، ولكن الله استأثر بجمل من أسمائه لا يعلمها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، لأن الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف هذه الأسماء بقوله أو استأثرت به في علم الغيب، أي في علم الغيب المطلق. ومن خصائص الغيب المطلق أنه لا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. فإذا قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك دليل على أن هناك أسماء قد استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب عنده لا يعلم عددها. فقرر أهل السنة بناء على هذا الحديث الصحيح وهو حديث الكرب أن أسماء الله لا تحصر في عدد معين. ثم أورد بعد ذلك إشكالا وهو ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. ثم أجاب هو أي الناظم عن هذا الإشكال بقوله إن هذا من باب حصر الثواب في العدد لا من باب حصر العدد. وأظن أن كلام الناظم يحتاج إلى شيء من الشرح وضرب الأمثلة. ما رأيكم لو قلت لكم إن عندي 100 دينار أعددتها للصدقة، إن عندي 100 دينار أعددتها للصدقة، فهل هذا التركيب والأسلوب العربي يدلك على أنني لا أملك في الدنيا إلا هذه 100 دينار فقط؟ الجواب لا، وإنما أنا أردت شيئا فأعددت له شيئا، أردت شيئا فأعددت له شيئا، فأردت الصدقة وأعددت لها من مالي 100 دينار. ما رأيك لو قلت لك إن عندي 100 بيت شعري من حفظها أعطيته كذا وكذا من المال، هل هذا التركيب والأسلوب العربي يفيدك أنني لم أقل في الدنيا إن لم يأت بيت شعري فقط؟ الجواب لا، وإنما عندي ثواب وهي 1000 ريال، فأعددت لهذا الثواب عددا من أبياتي. فإذا أنا حصرت الثواب في العدد، حصرت الثواب في العدد. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أعد الله ثوابا وهو الجنة، فجعل من جمل الوصول أو الأسباب التي توصل العبد إلى هذا الثواب أن يحفظ العبد من أسمائه في هذا المقدار، فهو حصر للثواب في العدد. فلا يعني هذا التركيب على أساليب اللغة أن الله ليس له أبدا إلا هذه الأسماء، بدليل الحديث الآخر أو استأثرت به في علم الغيب عندك. والجمع بين النصوص واجب ما أمكن، فنجعل حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما ليس حصرا لكلها، وإنما حصر في الثواب فقط كما مثلت لكم قبل قليل. ثم انتقل الناظم بعدها إلى مسألة، وهي أن الإنسان قد يسأل هل يمكن أن نعرف أعداد هذه الأسماء؟ الجواب نعم، يمكن أن نعرف أعدادها، إذ لا يكلفنا الله عز وجل بما لا نطيق. فلما كلفنا الله عز وجل بإحصائها ورتب على إحصائها دخول الجنة هذا الثواب العظيم، فهذا دليل على أنها أن تعدادها مما يمكن، إذ لا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها. فإن قلت وما مضانها، فأقول بما أنها غيبية فمضانها الوحي من الكتاب والسنة، فعليك أن تحصي كل ما يمر عليك من أسماء الله عز وجل في القرآن في ختمة من الختمات. ثم إذا أنهيت الأسماء في القرآن عليك أن تتصفح أحاديث السنة ثم تستخرجها، وقد اجتهد العلماء كثيرا في إحصائها وتباينت أقوالهم في بعض الأسماء دون بعض. لكن هناك حديث يروى في جامع الإمام الترمذي وهي في تعداد أسماء الله عز وجل، من حديث أبي هريرة هذا قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهي الله الرحمن الرحيم إلى أن عد 99 اسما. فهل هذا الحديث صحيح بهذه الزيادة؟ الجواب أجاب الناظم عن ذلك بقوله تعدادها في النص عند الترمذي فيها الوليد مدلس بروايتي، أي أن هذه الزيادة وهي زيادة تعداد الأسماء على أصل الحديث لا تصح، لأنه قد تفرد بها رجل يقال له الوليد بن مسلم وهو مدلس أشد أنواع التدليس وهو تدليس التسوية، فهذا لا يقبل لا يقبل لا تقبل روايته ما لم يصرح بالتحديث، ولم يصرح الوليد بن مسلم بالتحديث بهذا في هذا الإسناد. وقد ضعف هذا الحديث الإمام ابن تيمية وجمع كبير ومن المتأخرين الإمام الألباني رحمه الله، مع أننا لما تتبعنا هذه الأسماء التي في هذه الرواية وجدنا أن كثيرا منها ليس له سند يثبت، كاسم الله الرشيد أو الساتر، هذه كلها ليس لها أدلة تثبتها. ولذلك سيأتينا في الأبيات التي بعدها ضوابط إثبات الاسم لله عز وجل، ضوابط إثبات الاسم لله عز وجل ستأتينا في القاعدة التي بعدها. إذن خلاصة هذه القاعدة أن أسماء الله لا تحصر في عدد معين، وإنه يطرأ على ذهني حديث كلما شرحت هذه القاعدة أنا أطرحه على مسامعكم لتبحثوه لا لتعتمدوه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخر ساجدا تحت العرش فيفتح الله علي من حسن الثناء من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد من قبلي. وأنتم تعرفون أن أسماء الله التي يعرفها الناس اليوم يحمدون الله عز وجل بها ويدعونه بها، فإذا ربما تكون تلك المحامد التي لم يحمد بها الله أحد من الخلق، التي لم يحمد أحد من الخلق ربه بها، ربما تكون هي هذه الأسماء التي استأثر الله عز وجل بما في علم الغيب عنده، والله أعلم وأعلى. الشاهد أننا مقر بأصل القاعدة وهي أن أسماء الله لا تحصر في عدد معين والله أعلم. طيب، ثم بعد ذلك يا شيخي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله وضوابط الأسماء إن رمت الهدى هي 5 في قول أهل السنة، يعني بمعنى أن الإنسان لا يجوز أن يعتمد شيئا من أسماء الله إذا ورد في الكتاب والسنة إلا إذا كان فيه واحدة من هذه، عفوا، إلا إذا كان مضبوطا بهذه الضوابط الخمس أو الأربع على حسب تعداد المصنف لها. الضابط الأول قوله أحسن الله إليكم أن يثبتن بها دليل يثبتن أحسن الله إليكم نعم أن يثبتن بها دليل الوحي من آي الكتاب ومن صحيح السنة، لأن باب الأسماء باب توقيفي كما بينت لكم. فأول ضابط من ضوابط إثبات الأسماء أن يثبت بها دليل الوحي، ولذلك فالساتر ليس من أسماء الله عز وجل، لأنه ليس هناك دليل يدل على أن من أسمائه الساتر، ولكن ورد الدليل بأن من أسمائه الستير، والساتر مما يخبر به عن الله عز وجل، ومن ستر مسلما ستره الله ليس كذلك، ولكنه في باب الأخبار ليس في باب الأسماء والصفات. وكذلك ليس من أسمائه الرشيد، لأنه ليس هناك دليل يدل عليه، وليس من أسمائه القديم، لأنه ليس هناك دليل يدل عليه، وليس من أسمائه الناصر، لأنه ليس هناك دليل يدل عليه، وليس من أسمائه الجليل، وإنما هذا مما يخبر به عن الله عز وجل، لأنه ليس هناك دليل يدل عليه. فبما أن باب الأسماء توقيفي فأول ضوابط إثباتها دليل الوحي، فما ورد به الوحي أثبتناه، وما لم يرد به الوحي فلا حق لأحد أن يستحسن إثباته. فهذا الباب ليس مبناه على الاستحسانات، وإنما على الأدلة من الكتاب وصحيح السنة. أول ضابط واضح. طيب الضابط الثاني أحسن الله إليكم قال حفظه الله وبأن تدل على كمال مطلق متضمنا لعلامة العلمية كالجر والتنوين وكذا الندى ويصح أن يدعى بياء الدعوة. نعم هذه ضابطان أو ثلاث ضوابط، وهي على ترتيبنا الآن الضابط الثاني أليس كذلك؟ قال وبأن تدل على كمال مطلق، يعني أن هذا الاسم يدل على كمال مطلق غير محتاج إلى لفظة أخرى تكمل معناه الكمالي. فإذا قلنا الله دل على كمال مطلق، هل يحتاج إلى إضافة شيء آخر حتى يدل على كماله؟ الجواب لا. لكن إذا قلت النافع يحتاج إلى شيء آخر حتى يدل على كماله وهو الضار، فإذا لا يكمل المعنى الكمالي في اسم النافع إلا إذا قرنا له الضار، فإذا كماله اقتراني ليس مطلقا. ولذلك فالقول الصحيح عندنا أن النافع ليس من أسماء الله عز وجل لعدم ورود الدليل به بخصوصه، ولأنه لا يتضمن معنى كماليا مطلقا غير مضمون إلى لفظة أخرى، وإنما مما يخبر به عن الله عز وجل أنه النافع الضار. ولذلك من الذي ينفع حقيقة ويضر حقيقة؟ إنما هو الله، فهي من جملة أفعاله أنه ينفع ويضر، لكن لا يجوز لك أن تشتق منها اسما، لأن الاسم له خصائصه وضوابطه. وكذلك قولنا المحيي هل يدل على معنى كمالي لوحده أو لا بد من ضمينة شيء آخر؟ الجواب لا بد من ضمينة شيء آخر وهو المميت. ولذلك ليس من أسماء الله عز وجل المحيي المميت، وإنما مما يخبر به عن الله عز وجل أنه يحيي ويميت، فالإحياء والإماتة ليست من أسمائه وإنما من أفعاله والأخبار عنه، وليس كل ما كان من أفعاله أو من الأخبار عنه يشتق له منها اسما، حتى وإن جعلت الإحياء من صفاته أو الإماتة من صفاته فنبقى أنها وإن كانت صفة إلا أنه لا يشتق لله عز وجل منها اسما. وكذلك المبدئ هل هو من أسماء الله؟ الجواب لا، ليس من أسماء الله، لأنه ليس هناك دليل يدل عليه بخصوصه، ولأنه لا يدل على معنى كمالي بانفراده، وإنما لا يكمل معناه الكمالي إلا إذا قرناه بالمعيد. فالذي يبدئ ولا يقدر على الإعادة هذا ليس كمالا، أو الذي يعيد ولا يقدر على الابتداء هذا ليس كمالا، إنما الكمال في أنه قادر القدرة الكاملة على الابتداء كما أنه قادر القدرة الكاملة على الإعادة، فإذا لا يكمل معناهما إلا بإضافتهما. فإذا من أعظم ضوابط أسماء الله عز وجل أن يدل بانفراده على معنى كمالي، لا يحتاج في معناه الكمالي إلى ضمينة شيء آخر. فإذا قلت الرحمن دل على معنى كمالي بانفراده، إذا قلت القوي القهار الجبار كل هذه تدل على معنى كمالي بانفرادها لا تفتقر في معناها الكمالي إلى شيء آخر، فهذا ضابط ثاني. الضابط الثالث قوله متضمنا لعلامة العلمية، لأن الاسم في اللغة العربية له علامات والفعل في اللغة العربية له علامات، أليس كذلك؟ الفعل الماضي له علامات، الفعل المضارع له علامات، الاسم له علامات. فما هي علامات الاسم؟ بينها الناظم بقوله كالجر والتنوين ال وبيندا، ويصح أن يدعى بياء الدعوة كما قال ابن مالك في أرجوزته بالجر والتنوين والندى وأل أي أل التعريف ومسند أي بالإضافة للإسم تمييز حصل، أي متى ما رأيت الكلمة العربية فيها واحدة من هذه العلامات فاعرف أنها من أسمائه. أنتم معي في هذا ولا لا؟ طيب يحيي ويميت هذه أفعال أو أسماء؟ هذه أفعال، لكن القهار دخلت عليه الألف واللام الدالة على العلمية. أنتم معي في ما أدري إيه؟ مع أن الفعل قد تدخل عليه الألف واللام من باب الاضطرار أو من باب لغة، ما أنت بالحكم ترضى حكومته. فالشاهد أن الأصل في عند العرب أن أي لفظة دخل عليها الجر فهي اسم، دخل عليها التنوين فهي اسم، دخلت عليها آل التعريف فهي اسم، صح أن تنادى بياء النداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ودود، صح هذا؟ فمتى ما رأيت الاسم مضافا إلى الله عز وجل وفيها واحدة من هذه العلامات علامات الاسم تعرف أنه من أسمائه، لأن هناك أشياء كثيرة أضيفت إلى الله عز وجل ولكنها خلت عن واحدة من هذه العلامات. فبما أننا نريد إثبات الأسماء للأفعال فلا بد أن تكون منبثقة من قواعد العربي في إثبات الأسماء وفي التمييز بينها وبين الأفعال. قوله ويصح أن يدعى بياء الدعوة، هذا قلت أيضا من جملة ما يعرف به الاسم. ثم هناك ضابط آخر بس لم يقرأه الأخفاد، أنا سأقرأه. قال ويعبدن له، يعني يصح التعبيد له كقولك أنا عبد الله، فإذا الله اسم لصحة التعبيد، أنا عبد الرحمن لصحة التعبيد، أنا عبد الرحيم إذا هو اسم لصحة التعبيد، لكن أنا عبد لوجه الله لا يصح التعبيد، فإذا الوجه صفة وليس اسم. أنا عبد ستر الله، أنا عبد يد الله، كل هذا لا يصح التعبيد له. فإذا من الفروق العظيمة هي أن تسبق اللفظة بكلمة عبد، فإذا استقام المعنى فما بعد كلمة عبد اسم، وإن لم يستقم المعنى فإنه لا يعتبر اسما. فمتى ما رأيت الاسم فيه واحدة من هذه العلامات تعرف أنه من أسمائه عز وجل. أنت معي بهذا؟ طيب إذا نعيدها مرة أخرى، لا يجوز أن نثبت لله اسما إلا إذا توفرت الشروط التالية. الشرط الأول أن يثبت به دليل صحيح، الشرط الثاني أن يدل على كمال مطلق غير مضاف، الثالث أن يتضمن شيئا من علامات الاسم عند العرب، الرابعة أن يصح التعبيد له أو به. ما أدري فهمتم هذا إن شاء الله؟ طيب ثم قال الناظم أحسن الله إليكم قال حفظه الله، اكتب سؤالك، اكتب سؤالك فيما بعد. ويعبدن له كعبد الله أو عبد الرحيم وذا تمام الخمسة. نعم تمام الخمسة كأنه أفرد، ويصح أن يدعى بياء الدعوة كأنه أفردها لوحدها، فإذا جعلناها من جملة علامات الإسمية عند العرب فتكون العلامات أربعة، وإذا أفردناها لوحدها صارت خمسة.